فادعى احدهم، لكن في فرق بينك وبينه انه هو استاذ وانت مالك استاذ. شايف؟ وفرق ثاني هذا اهم كثير، انه هو ما كان مستعجل من حكايته، هو كان يعني ثابت. قال جاءتهم الدعوه يا اخي، هاي الاذاعات العربيه واصل الدنيا كلها، هاي القران يتلى ليلا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له يا استاذ في هذا القران ما بدك مين يفهمه؟ العرب ما عنده استطاعه يفهمه، الله انه عاجب. شو بيعرفهم البريطان والالمان والى اخره انه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ما بيفهموا شيء. صار نقاش طويل طويل جدا حول الموضوع. الشاهد حتى الانسان